الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 30 من مجالس شرح المقدمة الوغليسية على مذهب أهل المدينة النبوية، هو اليوم 21 من شهر رجب عام 40 و400 ألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى الفصل الذي عنونه المؤلف هنا وفرائضها 21، وهي ثم ذكر، وذكرنا أن الشيخ رحمه الله خلط بين الفرائض والشروط. الشيخ رحمه الله خلط بين الفرائض والشروط، ولم يبين شروط الوجوب، شروط الأداء وما إلى ذلك من الأمور. نحن بينا في الدرس الماضي فضل الله سبحانه وتعالى شروط الصلاة، فصلناها بحسب ما ذكره المؤلف رحمه الله. واليوم إن شاء الله سأذكر بقية ما ذكر، وهي فرائض الصلاة. فأقول فرائض الصلاة هي أركان الصلاة، هي واجبات الصلاة عند أصحابنا. فالأصحاب رحمهم الله لا يفرقون في التسمية بين الفرائض والأركان والواجبات، فهي شيء واحد، فكل فريضة فهي ركن وهي واجب. ومعنى ذلك، معنى ذلك أنها لا تتم الصلاة إلا بهذه الفريضة، ومعنى ذلك أنها لا تجبر بسجود السهو. إذن هذه الفرائض التي سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى لا تجبر بسجود السهو. طيب، وما العمل في من نسيها؟ العمل هو أنه عليه أن يعيد تلك الركعة التي لم يؤد تلك الفريضة فيها، ثم يسجد بعد ذلك لسجود السهو بحسب ما فصله علماؤنا رحمهم الله. وقد فصلنا ذلك في درسنا الذي شرحنا فيه مقدمة الأخضرية، مختصر الأخضري. أما هذا المختصر الذي يعد مختصرا مبتدأ للمبتدئين فلم يذكر فيه سجود السهو ولم يفصل فيه ذلك، فإذا نحن أيضا لن نفصل ذلك، فمحله في شرح مختصر الأخضري. فمن أراد أن يتوسع عما ندرسه في المقدمة الوغليسية فلينتقل إلى شرح المقدمة الأخضرية أو مختصر الأخضري، ففيه الشفاء في هذه المسائل. وقد أطال الأخضري رحمه الله، وميزته هي أنه أطال في مسائل سجود السهو، حتى إن ابن عبيد ربه ذهب إلى مسائل سجود السهو بالخصوص، ونظمها في نظم سماه العبقري في نظم سجود الأخضري، وهو مشهور يعني، وخاصة في بلاد شنقيط وبلاد الصحراء الكبرى وبلاد الصحراء الشرقية، توات والقنادسة وغيرها مما هو الآن جزء من بلاد الجزائر. هذه المناطق كلها أصلا ابن عبيد ربي من هذه المناطق، فهؤلاء يهتمون كثيرا بنظم العبقري في نظم سجود الأخضري. أما نحن إن شاء الله سنذكر ما ذكر من فرائض الصلاة. فقال رحمه الله: وفرائضها 21، يعني بذكر فرائض 21 يعني بذكر الشروط التي ذكرناها، فهي الطهارة من الحدث، هذه من الشروط، ودخول الوقت، هذه من الشروط، واستقبال القبلة، هذه أيضا من الشروط، والنية بقلبه، لا، هذه الآن تعد من الأركان. قال: والنية بقلبه ولا يكفيه النطق بلسانه، فيذكر بقلبه الصلاة التي يريد أن يصليها ويتقرب إلى الله بها، وينوي الأداء في الوقت، وإن خرج الوقت نوى القضاء، وتكون النية مع تكبيرة الإحرام لا يقدمها عنها ولا يؤخرها. شو يا أخو؟ النية أصلها في القلب، وهي ما يعقد عليه الإنسان قلبه في الفعل. ولذلك كره العلماء النطق بها، لا معنى النطق بها، النية محلها القلب، فالنطق بها يعني لا معنى له. وليس بالضرورة كل ما ينطق هو الذي في القلب. يعني مرة قد تقول نويت صلاة الظهر وأنت تضمر في قلبك أنها العصر، وأنت تضع في ذهنك أنك ستصلي العصر، لكن سبق إلى لسانك النطق بالظهر. فهل العمدة على ما نطقت به أم العمدة على ما عقدت عليه قلبك؟ العمدة على ما عقدت عليه قلبك. لذلك النطق لا معنى له. لكن بعض الناس يبتلون بالوسواس فيظنون أنهم إذا لم ينطقوها فإن ذلك لن يعبر عما في قلوبهم، يعني حقيقة لا معنى له. ولذلك قال بعض العلماء إن النطق بها بدعة، حيث إن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يجري من عادتهم أن ينطقوا ويجهروا بذكر النية. إذا اختلف أصحابنا رحمهم الله في النية، فقال طائفة منهم إن النطق بها مكروه، وقال آخرون يعني لا حرج في النطق بها، قال آخرون إنه لا حرج بالنطق في النطق بها، والأصل في ذلك كله هو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأول حديث في صحيح البخاري، حيث قال إنما الأعمال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث رواه الإمام مالك في موطأ محمد بن الحسن الشيباني، يعني أننا نجده في موطأ محمد الحسن ولا نجده في موطأ غيره من الموطأات. إذن بعض العلماء لما رأى قولهم رواه الإمام مالك ظنوا أنه وهم وأن هذا أمر لا حقيقة له، لأنه لم يجدوه في موطأ يحيى بن يحيى الليثي، لكن نسوا أن الموطأ موطأات وأنه روايات. وقد انفرد محمد بن الحسن الشيباني وهو تلميذ الإمام أبي حنيفة بروايات عديدة لم ترد في موطئات أخرى. إذن هذا الحديث رواه محمد الحسن الشيباني في موطئه، وهو البخاري، وأول حديث في صحيح البخاري، وروى مسلم أيضا في صحيحه. واضح إخواني؟ هذا الحديث يدل على أن الأعمال كلها بالنيات، ولذلك من لم ينوي فالعمل لا معنى له، والنية عليها أن تكون مقارنة للفعل، يعني لو سبقته قليلا لما كان في ذلك من حرج، لكن لا أن تسبقه كثيرا. معنى هو نوى أن يصلي الظهر قبل نصف ساعة، ثم لما جاء يصلي لم يضع شيئا في ذهنه حتى قام يصلي مع الناس، ثم قال ماذا أصلي؟ الظهر. لا، عليه أن يضمر في نفسه الظهر ويكون ذلك قريبا أو موافقا لتكبيرة الإحرام. واضح إخواني؟ طيب، ولا يكفيه النطق بلسانه فيذكر بقلبه التي يريد أن يصليها ويتقرب إلى الله بها. ماذا ينوي؟ ينوي أن يصلي الصلاة الفلانية، وينوي هل هي أداء أم قضاء أما إلى ذلك، وهل هي بالقصر أم هي بالإتمام، لأن قد تكون مسافرا فإما تقصر وإما تتم. إذن الأمر يختلف من صلاة إلى أخرى، لكن المأموم أو الإمام والإمام الجميع ينوي بقلبه ما يعني هذه الصلاة التي يريد أن يصليها. طيب، قال والترتيب في الأداء وهو أن يفعل كل شيء من أفعال الصلاة في موضعه. نعم، يعني يصلي الصلاة قيام ثم الركوع ثم القيام ثم السجود ثم هذا يجب واجب هذا فرض. فلو أنه خلط الصلاة وقلبها رأسا على عقب كانت صلاة باطلة لا تقبل، لا يقبل منه الصلاة المقلوبة فيتعمد أن يسجد قبل الركوع أو يركع قبل القيام، لا هذا عبث، من فعل هذا فهو عابث وليس مصلا. قال وتكبيرة الإحرام، هذه تكبيرة الإحرام هي التكبيرة التي يدخل فيها الإنسان الصلاة، الله أكبر، هذه التكبيرة هي التي يدخل بها الإنسان للصلاة، فهذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة، من لم يأتي بها فلا صلاة له. ولذلك نبه، هذه التكبيرة دليلها ما رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه عن علي كرم الله وجهه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريم والتكبير وتحليل والتسليم، يعني تخرج بالتسليم. هذا الحديث دل على أنه بعد أن تحرم بالدخول فقد أصبحت داخل الصلاة، إذن النية لوحدها لا تكفي والتكبير لوحده لا يكفي إلا أن تتفق النية مع التكبير. من قد يقول الله أكبر لم أصلي بعد، هذا لم يصلي بعد، إذا قال الله أكبر هو لم ينوي الدخول في الصلاة فهو لم يدخل في الصلاة، وإذا نوى الدخول في الصلاة يكبر فلم يدخل في الصلاة، فلا يكون داخلا في الصلاة إلا إذا كبر للإحرام ونوى الدخول في الصلاة. واضح إخواني؟ طيب، إذن هذا ما يتعلق بتكبيرة الإحرام. وقال علماؤنا ويشترط أن يقول فيها الله أكبر، فلا يجزئه الله الأكبر والكبير هو الله، ولا يجزئه الله العظيم، لا يجزئ هذه الألفاظ كلها إلا الله أكبر. لما؟ لأنها توقيفية، وأصل الإمام مالك في سائر العبادات والتوقيف لا يزاد على المشروع. والإمام مالك رحمه الله له أصل عظيم في هذا وشدد فيه جدا، حتى إنه لا يظهر للناس في بادئ الأمر أنه يعني حرفي مع النصوص، وهذا واقع، ولكن في العبادات بخلاف المعاملات فإنه توسع فيها وأطلق العنان للنظر لأن هذه هي حالتها. فالمعاملات الذي يجري عليها أنها ترجع إلى حكم ومقاصد، بخلاف العبادات فإن الأصل فيها التعبد المحض وتنفيذ الأحكام. ولذلك قال العلماء رحمهم الله قاعدة مشهورة: إن الأصل في العبادات التوقف، والأصل في المعاملات الحل حتى يأتي النص على التحريم. إذن الأصل في الأشياء المباحة الحل، والأصل في المأكولات الحل حتى يأتي النص على التحريم. بخلاف العبادات فإنها تعبد من عند الله عز وجل، ونحن لا يمكن أن نتعبد لله عز وجل بأهوائنا، لذلك الأصل فيها التوقف. فمن اخترع عبادة من عنده وقال أنا أريد أن أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لم يقبل ذلك منه. مثلا إنسان قال أنا قررت أن نصلي 6 صلوات في اليوم، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك، هذا ابتداع في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا مرفوض. وإلا لو فتح هذا الباب لأصبح ديننا مثل دين النصارى أو دين اليهود، اخترع لهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فاخترعوا وحللوا وحرموا فتابعوهم، فكانت تلك عبادتهم إياهم، كما في حديث الترمذي من حديث ابن حاتم الطائي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم نتخذهم أربابا من دون الله، لم نعبدهم. قال: هل حللوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحرام؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فتلك عبادتكم إياهم، يعني هذه أنكم أعطيتموا حق التحليل والتحريم، تلك هي عبادتكم إياهم. إذن تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هذا هو الدخول في الصلاة. والقيام لها يعني أنك تكبر وأنت قائم. ولذلك إذا كنت مسبوقا في الصلاة ودخلت وجدت الإمام راكعا أو ساجدا أو ما إلى ذلك، فهل تقول الله أكبر وتدخل معه، أم تكبر قائما تقول الله أكبر الله أكبر؟ تكبر مرتين، التكبيرة الأولى هي للإحرام والتكبيرة الثانية للنقل، فلا تخلط بين التكبيرتين، هذه للإحرام وهذه للنقل. واضح إخواني؟ طيب. والقيام لها، والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، يعني تقوم لله عز وجل في صلاتك. ولحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، والحديث في صحيح البخاري. وعن عمران بن حصين رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال كانت بي بواسير، كان مريضا بالبواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب. والحديث أيضا في صحيح البخاري. إذا هذا القيام هو فريضة في كل الصلوات، لكن في صلوات النوافل هو ليس بفريضة، في صلوات النوافل القيام يعني مؤكد، لكن لو أنك صليت قاعدا لكان لك نصف الأجر، لو صليت قاعدا من غير عذر يعني نافلة تريد أن تصلي قاعدا متعب أو كذا فلك نصف الأجر، لك نصف الأجر. إذن السنن النافلة، إذن السنن والنوافل وما إلى ذلك يجوز لك أن تصلي قاعدا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل قاعدا، فإذا جاء ليركع وبقي له حوالي 50 آية قام فقضاه فقرأهن ثم ركع ثم أكمل صلاته. يعني هذا كان في آخر عمره لما يعني كبر سنه وحمل العظم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر سنه كثيرا، يعني أصلا بأبيه وأمي توفي عن 64 عاما، إذن هو أصلا لم يكبر كثيرا، لكن سبحانه في آخر عمره قالت أمنا عائشة رضي الله عنها فلما حمل اللحم كان يصلي جالسا، فإذا أراد أن يركع قام قرأ شيئا من القرآن ثم ركع صلى الله عليه وآله وسلم. قال وتكبيرة والقيام لها وقراءة أم القرآن والقيام لها، أيضا قراءة الفاتحة وهي أم القرآن هذه ركن من أركان الصلاة. وهل في ركعة واحدة وهي ركن لمن؟ هي واجبة لمن؟ للإمام والفذ، أما المأموم فيحمل عنه الإمام القراءة، المأموم يحمل عنه إمامه القراءة، أما هو فالمطلوب منه هو الإنصات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد بعض الناس يقرؤون وراءه قال إني ظننت أني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بعض الصحابة يقرؤون وراءه وهو يصلي تثاقلت عليه القراءة فقال لعلكم تقرؤون خلفي وأنا أصلي، قالوا إننا نفعل يا رسول الله، قال فلا تفعلوا، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يفعلوا ذلك. وقد ورد، طيب قلت هل هي في ركعة واحدة أم في نصف الصلوات أم في جميع الركعات؟ الصواب أنها في جميع الركعات. النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وبالمناسبة فجل هذه الأحاديث جل هذه الأحكام أخذت من حديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما لا تتم صلاته إلا به، فاستنبط العلماء من حديث المسيء صلاته أن هذه هي فرائض الصلاة التي لا تتم الصلاة إلا بها. طيب روى عبد بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث الصحيحين، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والقيام لها يعني أن تقرأ وأنت قائم، نفس الأحكام التي ذكرناها في حديث عمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وبقية الأدلة التي تدل على وجوب القيام للصلاة. إذا وجوب القيام للصلاة في صلوات الفرائض أمر مقرر من هذه الأحاديث، وأما النوافل فقد ورد أنا صحيين سبل كل ورحمة الدرس شقطنا الدرس وش منه ما. قلنا بأن نعم أن الصلاة النفل يجوز فيها الصلاة جالسا للحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا في النافلة طبعا له نصف الأجر. نعم له نصف الأجر. طيب هذه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب للإمام والفذ، أما المأموم فيكفيه على مشهور المذهب، فيكفيه قراءة إمامه، ويستحب له المأموم يستحب له في صلاة النافلة السرية في الصلاة السرية أن يقرأ فاتحة الكتاب في سره، لأنه لا يسمع الإمام. واختار الإمام أبو بكر القاضي أبو بكر العربي رحمه الله وجوب القراءة للمأموم في الصلاة السرية، قال لأنه لا يسمع الإمام، إذن لا معنى لصمته لبقائه صامتا، لأنه إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا لأنه يسمع الإمام. طيب إذا لم يكن يسمع الإمام فما معنى صمته، ما معنى أن لا يقرأ؟ هنا يجب عليه أن يقرأ. وقول القاضي أبي بكر العربي قول قوي، قول القاضي أبي بكر العربي رحمه الله هنا قول قوي. قال والركوع ذكر العلماء رحمهم الله أن كل أفعال الصلاة فرائض إلا ثلاثة، كل أفعال الصلاة فرائض إلا ثلاثة، وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والسلام، وبقية الأمور لا أحكامها سنذكرها في موطنها إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الركوع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وقلنا إن حديث المسيء صلاته هو الحديث الذي تستنبط منه واجبات الصلاة فرائض الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما لا تتم الصلاة إلا به. واضح يا إخواني؟ إذن الركوع بإجماع الأمة أن الركوع من فرائض الصلاة. قال والرفع منه يعني عندما ترفع من الركوع وتقول سمع الله لمن حمده، فهذا الرفع أيضا واجب وركن من أركان الصلاة، ولا تتم الصلاة إلا به، ومن ترك ركنا من هذه الأركان عمدا فصلاته باطلة، ومن تركه نسيانا ثم فات الصلاة يعني سلم وخرج من الصلاة وطال الزمن فصلاته باطلة. أما لو تذكر قبل أن يركع أو يعقد الركعة الجديدة فعليه أن يرجع ويأتي بتلك الفريضة، فإن تذكر بعد الخروج من الصلاة فورا فعليه أن يرجع ويأتي بالركعة التي لم يؤدي فيها تلك الفريضة. وأما إن طال الزمن فصلاته باطلة. أما إن طال الزمن فصلاته باطلة. وهذا الرفع أيضا جاء في حديث المسيء صلاته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما، في حديث صحيحين ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يسمى الاعتدال. وللصلاة اعتدالان، الاعتدال الأول الاعتدال من الركوع، والاعتدال الثاني الاعتدال من السجود، الاعتدال من السجود. واضح إخواني؟ طيب، والسجود وهذا أيضا بإجماع الأمة في الآية يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا، ولحديث المسيء صلاته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والسجود المفروض هو أن تضع جبهتك على الأرض، جبهة تضع على الأرض، لكن السجود الكامل هو أن تضع جبهتك مع أنفك مع أعضائك السبعة، يعني اليدين الكفين والركبتين والقدمين. إذن الجبهة مع الأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سجود إلا على سبعة أعظم، ثم قال الجبهة ووضع يده على أنفه والكفين والركبتين والقدمين. لكن الأصحاب رحمهم الله قالوا إن كمال السجود هو أن تضع هذه كلها، ولكن المفروض هو أن تضع الجبهة فقط. لما؟ يعني لو افترضنا إنسان يصلي ثم رفع قدميه هل صلاته صحيحة؟ على المشهور صلاته صحيحة، نعم على المشهور صلاته صحيحة، لكنه أساء. نعم، لو أنه فعل ذلك أساء، خطأ هذا، لكن هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ صحيحة، لأن الفريضة هي أن تسجد على الجبهة فقط. لأنه لا يتصور سجود، شوف، لا يتصور سجود إلا بوضع الجبهة على الأرض. لكن لو فرضنا إنسانا برك على رجليه ويديه وترك رأسه مرفوعا يسمى ساجدا؟ لا يسمى ساجدا. ولو تصورنا إنسانا وضع يديه وركبتيه ورجليه على الأرض ولكنه لم يضع جبهته، هل يسمى ساجدا؟ لا يسمى ساجدا. لكن لو فرضنا إنسانا وضع جبهته على الأرض وهو رافع يديه هكذا، هل يسمى ساجدا؟ في اللغة يسمى ساجدا، هو ساجد. ولو افترضناه وضع جبهته على الأرض ورفع رجليه، هل يسمى ساجدا؟ لا، في اللغة يسمى ساجدا. ولو وضع جبهته ورفع أنفه، هل يسمى ساجدا؟ نعم يسمى ساجدا. إذن قال علماؤنا إن الجبهة هي الأساس في السجود، فمن ترك وضع الجبهة على الأرض فسجوده باطل. لكن لو أنه تغافل عن وضع يديه أو رجلاه وما إلى ذلك فسجوده صحيح، لكنه أساء أو أخطأ. وضع إخواني. والسجود ورد في حديث مسيء صلاته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وأيضا في حديث البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. والحديث في البخاري. واضح يا إخواني؟ طيب. دعني، هذه حالات الصلوات التي لا حالاتها الخاصة تلك لوحدها، ضرورة تقدر بقدرها وما إلى ذلك الأمور. نحن الآن نقرر الأصل، ثم بعد ذلك المريض وكذا لهم حالتهم. والرفع منه والسجود والرفع منه، نعم، لأنه لا يتصور سجودان إلا بجلسة بين السجود، لا يتصور سجودان إلا بالجلسة ثم السجود الثاني. ولذلك كان الرفع من السجود ركنا من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهذا مما أجمع عليه علماء الإسلام، هذا مما أجمع عليه علماء الإسلام، لأجل أنه لا يتصور سجود أو سجدتان من غير جلسة بين السجدتين. ها يقال سبحان ربي الأعلى، لكن هذا من السنة ليس من الواجبات، سيأتي ذكرها إن شاء الله. والاعتدال في الأركان، الاعتدال ترجع حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، الاعتدال. وأما الاطمئنان فأن تجلس هنيهة. إذن الاعتدال في الأركان، وقال الاعتدال في الأركان والطمأنينة وهي سكون الأعضاء في الرفع والخفض. قد ترجع إلى موضعك ثم تنزل مباشرة، أنت اعتدلت لكنك لم تطمئن، وقد تطمئن لكن لا تعتدل، فلا يرجع كل فقار إلى موضعه، لكن تصعد قليلا ثم لا تكمل الصعود ثم ترجع، فأنت اعتدلت لكنك لم تطمئن، اعتدلت لكنك لم تطمئن، أو اطمئننت لكنك لم تعتدل، وهكذا. فإذا الاعتدال لوحده والاطمئنان لوحده، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمسيء صلاته في كل مرة حتى تطمئن جالسا، حتى تطمئن قائما، حتى تعتدل قائما، قال حتى تعتدل، قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ومرة أخرى قال حتى تطمئن جالسا، وكلاهما ورد في حديث المسيء صلاته هذا. فإذا الطمأنينة أيضا من الواجبات، وهو سكون الأعضاء واستقرارها، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. طيب، والجلوس الأخير قدر ما يسلم والسلام. وأما السلام فقد ورد في الحديث الذي ذكرناه آنفا، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني الذي يحرم كل شيء عليك وتصبح داخل الصلاة هي تكبيرة الإحرام الله أكبر، والذي يحلل لك كل شيء للخروج من الصلاة هو التسليم، السلام عليكم، تسليم واحدة هي الواجبة، وأما الثانية فهي عند البعض مستحبة، وعند أصحابنا يعني لا يذكرونها إلا للمأموم، أما الإمام فعنده تسليمة واحدة، هكذا هو المشهور عند أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى. واضح إخواني؟ طيب، وقد روى الإمام مالك رحمه الله والبخاري ومسلم من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه في سهو النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فدل على أنه يسلم من جلوس، ويتصور إلا هذا بإجماع العلماء، فالتسليم يكون وأنت جالس ولا يكون وأنت قائم من صلاتك، إنسان قال ثم قال السلام عليكم وهو قائم هذا لا يتصور، وخطأ وصلاته باطلة أنه قام قبل أن يسلم. فهذا ما يتعلق يا إخواني بارك الله فيكم بفرائض الصلاة التي ذكرها الإمام رحمه الله، وأما بقية ما ذكره فهو من شروط الصلاة وليس من واجباتها، وقد تطرقنا إلى تلك الشروط في الدرس الماضي وبيناها، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.